أبد والله لن ننسى حسينا، وذا عهد ومعهود علينا. أبد والله لن ننسى حسينا، وذا عهد ومعهود علينا. بايعناه رغم العدا لن ننساه طول المدى. أبد والله لن ننسى حسينا، وذا عهد ومعهود عليه. حفظ لنا أبد والله صيح أبد والله، أبد والله لن ننسى حسينا، وذا عهد ومعهود علينا. أبد والله لن ننسى حسينا، وذا عهد ومعهود علينا. بايعنا رغم العهد لن ننسى طول المدى. بايعنا ايدك لن ننسى طول المدى. وحق ربي الذي بستة رفع سبعة، وحق ربي الذي بستة رفع سبعة، وحق أهل الكسائل خيم سويت تسعة، وحق أهل الكسائل خيم سويت تسعة. سليل الحادي لا شك صوتنا يسمع، نصيح صوت يا بني طاهر البضعة. إذا تبخل عليك الناس بالدمعة، عهدنا وياك بالدم سيدي نوقعة، عهدنا وياك بالدم سيدي الواقع. حسين حبه يمحو خطاياه، هو النور الذي يهدي البرايا. حسين حبه يمحو الخطايا، هو النور الذي يهدي البرايا. منه لا بدر الهدى لن ننسى أبد والله، أبد والله لن ننسى حسين. أبد والله، أبد والله بايع لن ننسى، لن ننسى طول المدى. بايع ليش ما تحكي؟ اي والله لن ننسى طول المدى. اي حسين الماضي هو حاضرنا، حسين الماضي هو حاضرنا، وهو اللي بمسار الحق يسيرنا. رغم أنفل يحاربنا ويكفرنا، رغم أنفل يحاربنا ويكف بعد رغم أن يحاربنا ويكفرنا. رخيص الحب أبو الأكبر مناحرنا، رخيص الحب أبو الأكبر من أحيرنا حسين الدين لو عنا تأخرنا حسين الدين لو عنا تأخرنا معنا كتاب الخالق يكفرنا معناها بكتاب الخالق يكفرنا هو القرآن والذكر المبين عليه كبر روح الأمين هو القرآن والذكر المبين عليه كبر الروح الأمين في الأكوان يعلو النداء لن ننسى أبد والله أبد والله لن ننسى حسينا ودا عهد ودا عهد علينا أبد أبد والله إيه بايعنا رغم لن ننسى بايعنا بايعنا يا الله لن ننسى إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي حسين الماضي هو حاضرنا حسين الماضي هو حاضرنا وهو اللي مسار الحق يسيرنا وهو اللي مسار الحق يسيرنا رغم أنف يحاربنا ويكفرنا صوتك رغم أن يحاربنا ويكفرنا رخيص الحب لأبو الأكبر من أحيرنا رخيص الحب أبو الأكبر من أحيرنا حسين الدين لو عنا تأخر اسمع اسمع حسين الدين لو عنا تأخر معناه كتاب الخالق يكفرنا هو القرآن والذكر المبين عليه كبر روح الأمين في الأكوان يعلو النداء لن ننسى طول المدى إيه أبد والله لن ننسى حسينا ودا عهد ومحفوظ إيه وداعة ومحفوظ علينا ضيعنا رغم العنا لن ننسى طول المدى بايعنا بايع مأجور مأجور حبيبي حسيني حسيني لن ننسى طول المدى إيه عصروري مضت بها الأمور مكشوفة عصوري اللي مضت بها الأمور مكشوفة يزور حسين منا يقطعوني تفوف يزور حسين منا يقطعوني تفوف الحاضر أصعب من الماضي صيرنا ينشوف الحاضر أصعب من الماضي صيرنا تفجير وذبح لوقة لو مخطوف تفجير وذبح لوقة لو مخطوف وحنن بايع حسين بقلب ملهوف وحنن بايع حسين بقلب ملهوف نسحق عالمناية وما يهمنا الخوف نسحق عالمناية وما حسين نهجونا بالمقتدانا فخذ يا سيف واشرب من دمعنا حسين نهجونا بالمقتدانا فخذ يا سيف واشرب من دمعنا للمظلوم نحن الفداء لن ننسى أبد والله ننسى حسينا ولا حمدون ومحمود عليك أبد والله ننسى حسينا ولا حمدون ومحمود عليك بايعنا رغم أن لن ننسى بايعنا رغم الحيطان لن ننسى طول المدى خوارج هالعصر من خير جوي علينا خوارج هالعصر من خير جوي علينا ما قدر ويزرعوني الرعب بينا ما قدر ويزرعوني الرعب بينا على نار الشهادة سحقنا ويمشينا على نار الشهادة سحقنا ويمشينا درس بالتضحية للعالم انطينا وسام الشرف وسام البار نعطينا ولاية حيدر وهالفخر يكفينا ولاية حيدر وهالفخر عشقنا حيدر بعد الرسول عشقنا حيدر بعد الرسول بعد احكي عشقنا حيدر بعد الرسول وهذا شبلهم بين الخيول وهذا شبلهم بين الخيول أبكى اليوم محمد لن ننسى طول المدى أبد والله أبد والله أبد والله بايعنا لن ننسى ها نشمي بايعنا اي خوارج هل عصر من خير جوي علينا خوارج إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي خوارج هل عصر من خير جوي علينا ما قدر ويزرعون الرعب بينا ما قدر ويزرعون الرعب على نار الشهادة سحقنا ويمشينا على نار الشهادة سحقنا ويمشينا ودرس بالتضحية للعالم ينطينا وسام الشرف وسام البارنا عطينا شنو وسام الشرف وسام البارنا ولاية حيدر ولاية حيدر وهالفخر يكفي عشقنا حيدرا بعد الرسول عشقنا حيدر بعد الرسول وذا اي والله وهذا شبلهم بين الخيول وهذا شبلهم بين الخيول ايه ابكى اليوم محمد محمد لن ننساه ابد والله ابد والله إيه لن ننسى بايعنا بايع صيح صيحة عبيد إيه لن ننسى إيه حسين ما يخفض للظالم يجناح حسين ما يخفض للظالم يجناح وزالب صبر غامض ظلم واشباح هذا صار جسمه للحرب ساح ايه هذا صار جسمه للحرب ساح وتلقب صدر بيض الموت ويرماح هذا الضحك نحره بوجه دباح هذا الضحك نحره بوجه دباح على سيوف العناية ضيحكة جراح على سيوف المناية ضحكت جراح فلا والله لن ننسى الغريبة رأته زينب شلوا خضيبة فلا والله لن ننسى الغريبة رأته زينب شلوا خضيبة والمسلوب منه الرداء لن ننسى لن ننسى طول المدى أبد والله أبد والله أبد أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومحود علينا بايعنا بايع أم الندى لن ننسى طول المدى بايع لولا أحجي بايع ضمايرنا دوت نيرة إلي مخيم إلي مخيم بضماير ندوة نيران إلي مخيم إلي مخيم بضماير ندوة نيران إلي مخيم نواشم صعب جينب بيع الكدار والهم مثل ما نحن روحي وما نحب آدم مثل ما نحن روحي وما نحب بعد مثل ما نحن روحي وما نحب آدم نروحي على تضرج ميع النجيع الدم على نحرة صلد ايالي السماء وسلم وقع وعليه ناحل عالمي الأعظم حبيب الله تبسوه الدماء عليه الأرض ونحت والسماء إيه حبيب الله تكسوه الدماء عليه الأرض ونحت والسماء إيه في الأزمان يبقى الصدى لن ننساه طول المدى أبد والله أبد والله لن صيح أبد والله لن ننسى حسينا إيه وداع عهد ومعهود علينا بايعنا بايع رب العدا لن ننسى لن ننسى طول المدى بايعنا بايع بضمايرنا دوات نيران اللي مخيم بضمايرنا دوات نيران اللي مخيم نواشم صعب زينب بيع الكدار والهم مثل ما نوحي وما نحب آدم مثل ما نحن نروحي وما نروحي علي تضرج من نجيع الدم على نحرة صل دياني السماء وسلم وقع وعليه ناحل عالمي الأعظم حبيب الله تكسوه الدماء عليه الأرض ونحت والسماء حبيب الله تكسوه الدماء عليه الأرض ونحت والسماء في الأزمان يبقى الصدى لن ننسى أبد والله لن ننسى حسينا ولا عهد ومعهود علينا نشمي أبد والله